السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. طيب إحنا هناخد كده آخر حديث في الباب دوت اللي هو 295. عن نواس ابن سمعان الأنصاري أنه سأل الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك أو حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى هناخد آخر حديث في الباب، مادام انتوا خدتوا اللي قبل كده. امتحنتوا في اللي قبل كده خلاص صح؟ يبقى هناخد باب البخل بعد كده. وهناخد الدراسة باب المال الصالح للمرء الصالح. أيوة بالضبط، 226 على 295. عن نواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للبورد هنجيب الصفحة لو المشرفات يسمحوا لو من فضلكم 226 على 295. البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بنقول البر بمعنى الصلة واللطف وحسن الصحبة والعشرة، بمعنى الطاعة. كل الأمور دي في مجملها هي دي حسن الخلق. ربنا يا رب يبارك فيكم. يبقى عندنا بنذكر إنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا حاجة بعينها في السؤال، زي مثلا لما يقول الحج عرفة، ده بيورينا ان ده من الأركان وديت من الحاجات المهمة اللي في ايه في سؤالهم عن الحج. يبقى دي ده ركن، اللي مش هيروح عرفة مش هيقف في عرفة يبقى ما حجش، واخدين بالنا؟ فكذلك هنا البر حسن الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم موضح لنا ان البر حسن الخلق، حسن الصحبة والعشرة هي الطاعة، ده بيجمع كل ايه حسن الخلق. زي ما بنذكر في الحديث الدين النصيحة، فحسن الخلق على محاسن الافعال وترك رذائل الاعمال، هو دوت الشريعة بتحثنا على البر وعلى حسن الخلق وعلى الطاعة وعلى نبقى من أهل المعروف. كذلك وضحها الترمذي إنه البر هنا الصلة والتصدق والطاعة، وده كله مجمع فيه حسن الخلق. بنذكر إنه البر اسم جامع لأنواع الطاعات، سواء من الأعمال المقربات، منه بقى بر الوالدين مثلا، الإحسان في المعاملة، كل الحاجات ديت بتندرج تحت البر. بنقول إنه إحنا فايدة اللي إحنا نأخذ الأحاديث، أولا نحب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمل به، هو العمل بما نعلم، مش الفكرة اللي احنا نحفظ وما نعملش. هو أساسا نعمل، العمل التطبيق. فربنا يرزقنا البر اللي هو حسن الخلق. أما الإثم ما حك في نفسك، يعني أنا حاسة إن أنا كده قلقة وأنا بعمل الحاجة الفلانية، قلقة إن حد يشوفني. اعرفي إن دوت في شيء خطأ، أنا مرتابة في الأمر دوت، أنا مش عارفة صح ولا غلط. لا، وأنت خايفة إنه حد يشوفك على المعصية دي، أو على الحاجة اللي أنت بتقولي بلسان حالك أو بلسانك فعلا، إنه ده أنا مش عارفة صح ولا غلط، لكن أنت من جواكي من الأعماق كده حاسة إنه لا، أنا مش عايزة حد يشوفني من جواكي قوي. فسبحان الله، الإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنا مش عايزة حد يشوفني وأنا بسمع مزيكا، وأنا بسمع رنة معينة، الرنة ديت فيها موسيقى، فبالتالي لو أنا قدام الكل لا مش هبقى حباها. فبالتبعية اعرفي إن دوت الإثم، ده الوزر. مادام أنتي مش عايزة حد يشوفك في الوضع ده، يبقى اعرفي انه دي فيها معصية. فبنقول انه سبحان الله، حتى لو رخص واحد شيخ ليس على علم خصلك بشيء معصي، خايفة انه حد يشوفك، بالفعل اسوأ الذنوب هي ذنوب الخلوات اللي هي بتعمل انتكاسة بعد كده. ليه؟ مفيش حد شايفني. لو انت استبحتي حاجة وانت حاسة انه الحاجة دي خطأ، وان الحاجة دي بتقللك في دينك، وان الحاجة دي انا مش عايزة حد يشوفني فيها، لم اعرف كده، اعرف كده بالتبعية ان دوت اثم ودوت من ذنوب الخلوات. للأسف انه ربنا يعافينا ولا يبتلينا، لو خفنا من الناس اكتر من خفنا من ملك الملوك، اعرفي ان انت على شفا حفرة. اعرفي ان انت بتنزلي للزحليقة بسرعة جدا. ليه؟ انا مش خايفة من ملك الملوك اللي بيدي كل شيء، وخايفة من عبد، عبد يعني لا ينفع ولا يضر. فربنا يرزقنا الصلاح والفلاح والعلم النافع والتطبيق، تطبيق العمل. فاحنا لسه كنت في الغرفة بتاعة سنة أولى، بنقول إن سبحان الله احنا محتاجين نمرر الأحاديث دي على قلوبنا، مش بس على ألسنتنا، على قلوبنا. احنا محتاجين إن احنا نتبع بجد. وغالبا ما بيكون ما حك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس، بيبقى ده اتباع هوى. فبالتبعيه انت هواكي في الحاجه الفلانيه، بس مش قادره اقرح قدام الناس كمان الملتزمه انه ده هوايا، فانا مش عايزه بقى حد يشوفني اساسا، عشان هيغلطوني، علشان هيقولوا لي اللي انت في طريق مش صائب، ده مش الطريق المستقيم، انت كده بتقعي في الاخطاء من غير ما تاخدي بالك. لا، انا مش عايزه اسمع ما حك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس، يعني انا بعمل المعصيه وبعمل الحاجه الغلط وقلبي مش مطمئن. والاسم ده ما لم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب. يعني انا حاسه ان جوايا كده شيء انا مش مرتاحه. فبالتبعيه بنقول ان سبحان الله علينا ان احنا نحذر، ان ربنا بيعلم السر واخفى، انه نحذر ان احنا نقع وخوفنا من الناس يبقى اكبر من خوفنا من ربنا. لازم نصارح نفسنا، انا ايه العيوب اللي جوايا؟ انا خايفه من فلانه وفلانه وفلانه، لا، خافي من ملك الملوك حتى لا نقع في الشرور كلها. باب البخل يا جماعة بعد كده 227 على 296 عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس على أنه بخلة. قال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. هنا بنقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بشؤون وأمور العشيرة، وكان بيسألهم عن مين شيخهم ومين سيدهم عشان يعرف الخصال والصفات اللي إيه اللي فيه، ولو كان ده بيصلح ولا لا يصلح. لو حد قائد يبقى لازم له مواصفات معينة، وكان بيهتم الرسول صلى الله عليه وسلم انه بيهتم بامور اصحابه. ليه؟ علشان كل واحد هيبقى ماسك يعني على ثغر معين من الاسلام. ده قائد. من سيدكم يعني مين القائد بتاعكم؟ جد بن قيس. جد بن قيس ده كان بخيل، وفي الوقت دوت ده في جواز ان احنا نذكر الخصال، مش بتبقى غيبة، ايه؟ علشان دي مصلحة المسلمين. واخدين بالنا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف النقطة ديت فأقرهم وذم البخل، علشان لو ولينا القيادة لناس لا تستحق القيادة فدوت من أسوأ الأمور اللي تؤدي في الآخر إنه سبحان الله المسلمين مش هيبقوا على الطريق اللي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هيبقى على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأي داء أدوى من البخل، ودواء إذا كان به مرض في جوفه. أدوى ده يعني من دوي اللي كان يبقى عنده مرض في جوفه، وهو في الأساس أدوى، ولكن حذفت لإيه؟ للتسهيل. يعني أي عيب أقبح من البخل. وأي بنقول هنا إنه سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالمرض، يعني أي عيب أقبح من البخل، وده أي مرض أعظم منه، يعني مفيش حاجة أعظم منه. ولا إنه لأن من ترك الإنفاق خشية الإملاق لم يصدق الشارع، يبقى ده داء مؤلم لإيه؟ لصاحبه. هنا بنقول إنه سبحان الله شبه الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالداء من حيث انه مفسد للدين، يبقى دوت بيفسد في الدين، فبالتبعية مرضيش ان هو ده يبقى القائد. بل سيدكم عمرو بن الجموح، هنا الاختيار الاحسن بدام فيها مصلحة للأمة الإسلامية، للقائد اللي هيمسك جماعة معينة، يبقى لابد ليه من صفات يختارها الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده ابتدى يتفقه، يبتدي يشوف مين اللي سيدكم، مين القائد بتاعكم. ده بخيل، يبقى ده أولا شبهه بالمرض، ثم إنه تخير لهم الأفضل والأحسن وهو عمرو بن الجموح اللي فيه الصفة البارزة اللي فيه اللي هي الكرم. وكان كان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. الوليمة هي الطعام في وقت العرس، بعد العرس بيتعمل وليمة، بيتعمل ايه اكل كده للايه لاشهار العرس. هنا في من الحاجات من فوائد الحديث انه ممكن حد يعمل وليمة او يعمل جزء من الوليمة مع صاحب العرس، ودي حاجة من سواء من المعارف او الاقارب او الاصدقاء. فهنا بنقول ان مشاركة الاغنياء بمالهم في الوليمة دي من الحاجات من الفوائد اللي يعني نقدر نطلعها من الحديث. طيب هنا اتذكر طبعا انه من الفوائد برضو انه ذم البخل وتشبيهه بالمرض. طيب الحديث اللي بعد كده يا جماعة هيبقى دراسة. الحديث اللي بعد كده دراسة. باب المال الصالح للمرء الصالح. عن عمرو بن العاص قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ على ثيابي وسلاحي ثم آتي، ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. هنا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر له ان هو يلبس الثياب بتاعت الغزو والحرب وياخد سلاحه، ده استعداد للجهاد. ولما راح للرسول صلى الله عليه وسلم هو كان بيتوضأ، فنظر اليه فصعد اليه البصر ثم طأطأ، يعني بص له من الاعلى الى الاسفل، ده بيتأمله مش بيقلل من شأنه. واخدين بالنا في فرق بين انه ينظر من اعلى الى اسفل، ده علشان يستنقذ حد، ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو نظر له يتأمله، وسبحان الله وخفض طقطق، يعني خفض مرة اخرى. امر اني اريد ان ابعثك على جيش فيغنمك الله، ده من الحاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، وديت من الحاجات اللي لا يعلمها إلا الله وعلمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو هينصر وهياخد الغنيمة. هنا بنقول إنه من الحاجات الطيبة جدا العمل على تحسين المستوى الاقتصادي للفرد والأمة. يعني في بعض الأوقات في فرق اللي احنا أولا نعرف بين التوكل والتواكل. التوكل على الله أنا بأخذ بكل الأسباب، بكل الأسباب اللي ترفع المستوى بتاع المسلم وتقوي الجيش بتاعه. سبحان الله، ده توكل، بأخذ بالأسباب، بأخذ بأنه يبقى قوي، يبقى في نفس الوقت على دين وعلى خلق، وبيأخذ بكل ما استطاع من قوة. واخدين بالنا، بيأخذ بكل الأسباب ثم أتوكل على الله. ولكن في فرق بقى اللي أنا أقول إيه، لأ ما هو خلاص، ما النصرة بقى ده من عند الله، خلاص أنا ما عملش حاجة بقى، انا مش مطالبه بحاجه. لا يا جماعه، مفيش الجزئيه دي في الدين. اللي احنا نعمل ولا نعجز، اللي احنا ناخذ بكل الاسباب، هو كل ميسر لما خلق له، ده 100%. ولكن هل حد قال لنا اللي احنا هنبقى من الفرقه الضاله، ولا هنبقى من اللي هيخشوا النار، ولا هنبقى من اللي هيخشوا الجنه؟ ما احنا لا نعلم. فكون ميسر لما خلق لا، احنا ما نعرفش احنا المآل الاخير ايه. ف فاحنا نمشي على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. عضوا ايه؟ نعد العدة، نأخذ بالدين، نبقى ناس على التزام على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا مش هننتصر بالعدة والعدد فقط، ولكن احنا هننتصر باتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم، بكل السنن اللي نعلمها واللي احنا عايزين نزيد في الدين، ونأخذ بالعقيدة السليمة، ثم بعد كده نعد العدة علشان ما تبقاش فيها ايه تواكل. لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هنا على ان هو هياخد الغنيمة، والغنيمة دي هترفع من المستوى الاقتصادي بالنسبة للفرد وللأمة، وده بالمال الصالح. وفي حديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يبقى دي من الحاجات اللي هنفتح البلاد وفي نفس الوقت هنرفع من مستوى الفرد والأمة الإسلامية. فعمر بن العاص رد على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إني لم أسلم رغبة في المال، هو مش ده الغرض، واخدين بالنا؟ ودوت إيه بيورينا قد إيه كان زهد عمرو بن العاص وورعه، زهده وورعه في الدنيا وورعه، ولكن حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب مرافقته والتحدث عن النية والإخبار بها لو اقتضى الأمر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صرح أنه نعم المال الصالح للمرء الصالح، يعني ده نوع من أنواع المدح لعمر ابن العاص، واخدين بالنا ازاي؟ فمن الحاجات اللي ما نقولش انه لا احنا الزهد واللي احنا ما ناخدش خالص فلوس وما نزودش في تعليم الاولاد ازاي اللي احنا نفهمهم مخ الاعداء ازاي عشان احنا نخاطبهم بنفس النوعيه دي بنفس المخ ده، ما يبقوش هم عندهم تكنيك عالي، زي مثلا لما كان خالد بن الوليد عنده تكنيك عالي ودهاء في الحروب. فلازم ان احنا التخير القائد اللي على دين وعلى عقيده سليمه وفي نفس الوقت هيزيد في مال الأمة الإسلامية أو في اقتصاد الفرد، وعشان طبعا الغنيمة دي على الجيش وعلى للمرء الصالح. مين بقى المرء الصالح؟ اللي هو بيراعي حق الله وحق عباده. فهنا اتذكر انه من قيمة المال الصالح للمرء الصالح اللي هو بعد كده لما هياخد الفلوس ديت هو مش بقى يعني هيتصرف فيها كما ينبغي، مش هيبقى سفيه، واخدين بالنا؟ لا، ده هو هيبقى عنده حنكة في التصرف وفي تدبر أمور الرعية. طيب احنا ان شاء الله هناخد الحديث عن عبيد الله ابن محصن الانصاري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصبح امنا في سربه معاف في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من اصبح امنا في سربه، ده يا جماعة حفظ اللي فات كان دراسة. من أصبح آمنا في سربه، يعني آمن في نفسه، مش خايف من عدوه، مش خايف من مما يشبه الأعداء، واخدين بالنا؟ يعني آمن سواء على نفسه أو على أهله أو على ماله، معاف في جسده يعني معاف من الأمراض، ولكن طيب لو حد مثلا ابتلي بالمرض، لو ابتلي بالمرض وصبر فله أجر عند ربه. واخدين بالنا؟ يعني احنا سبحان الله لا نغفل اللي احنا ندعو الله انه ربنا يعافينا في الدنيا والآخرة. اللهم امنحنا ولا تمتحنا. المعافاة في الدنيا والآخرة ديت من الدعوات اللي ربنا يرزقنا إياها. اللهم اجعل سمعي وبصري وقوتي هما الوارث مني. اللهم عافينا في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أغتال من تحتي ده يعني الخسف. فإنه سبحان الله من الأشياء المهمة اللي احنا نسأل الله السلامة والعافية. والنقطة الثانية انه سبحان الله ان احنا نسأل ملك الملوك ان يطعمنا ويهدينا ويرزقنا ويكسونا. ومن الحاجات اهو هنا هو انه عنده طعام يومه. يعني انا لو عندي اكل اليوم بتاعي، واخدين بالنا؟ فسبحان الله فكأنما حيزت له الدنيا، يعني اكني امتلكت الدنيا وما فيها. يعني ده من الحاجات اللي حيزت من الحيازة، يعني الجمع والضم. يبقى اذن ما ينبغيش ان احنا بنصرف كل همنا على رزق بكرة. بما ان ربنا رزقني النهاردة ان شاء الله يرزقني بكرة، بس الرزق بقى اللي محدش هيعمله غيري هو الرزق في الدين. ازاي اللي انا هصلي طب شوية قيام ليل، طب شوية طب الضحى، طيب الفروض اعملها كويس جدا علشان تقبل وابقى من المقربين، علشان ربنا يحبني. النوافل بقى وكثرة النوافل مع حسن العمل، مع حسن العمل في النافلة نفسها، أعطيها حقها، أعطي حق كل نافلة سواء صلاة فأديها الأركان والواجبات والمستحبات أعملها وأنا فاهمة يعني إيه اللي أنا بتقرب إلى الله بالسجود دوت وبالركوع دوت، بتقرب إلى الله بالنوافل دي، بتقرب إلى الله بالصيام اثنين وخميس، نشد من أزر بعض. فسبحان الله الرزق ده مفيش حد هيعمله لي إلا أنا. أما الرزق الدنيوي فهو مكتوب، ربنا كتبه لي من 50 قبل خلق الخلق، وربنا كتب لي عندي مليون قطمة لحمة. الواحد مليون وواحد مش هتكون، خلاص هي مليون بس. مكتوب لي ان انا هيبقى عندي 10 اولاد، 11 لا، 9 لا، هم 10. واخدين بالنا؟ فسبحان الله لابد لينا ان احنا نبقى زي ما احنا بنقول وبنقر انه ايوه يعني لملك الملوك الاسماء الحسنى وهندعو بها. فالرزاق يبقى أول ما أقول الرزاق أعرف إنه الرزاق هيرزقني، أنا هاخد بالأسباب وهتوكل. لكن بقى الرزق الكبير، لأن إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولكن الدين لمن أحب. لو ربنا بقى هيحبني اللي أنا يفقهني في الدين ويخليني أطبق، فهو ده الرزق الوفير. نأخذ بالأسباب بالخطوات. هنا انه سبحان الله ما يبقاش كل همنا في الدنيا، ربنا ما يجعلش كل همنا في الدنيا. وفعلا لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فإحنا كذلك، والرزق بيسعى لي أكتر ما أنا بسعى إليه. اما العمل الاخروي فلا بد لي ان انا انشط نفسي واحبب نفسي واصبر نفسي على الطاعه، زي ما بنقول ان الصبر على 3 نقاط: الصبر على المعصية، الصبر على الطاعة، الصبر على الأمور الدنيوية اللي فيها أي ابتلاءات، فأنا بصبر وبحتسب. فيبقى إذن من الحاجات المهمة بالنسبة لي إنه إن شاء الله ربنا يرزقنا العمل الصالح. ليه؟ علشان الحديث هنا هو: من أصبح آمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا ان شاء الله وصلنا لغاية باب طيب النفس، هنتوقف ان شاء الله عند باب طيب النفس. ربنا يا رب يكرمكم وييسر لكم احوالكم. الحديث اللي فات ده حفظ، اللي قبله دراسة، اللي قبله حفظ اللي هو باب البخل، وعن نواس بن سمعان الانصاري ده كان حفظ. أخذنا 4 أحاديث إن شاء الله النهاردة، ربنا يرزقنا العمل بيهم ويستخدمنا ولا يستبدلنا، ويرزقكم الصلاح والفلاح، ويجعلكم من أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا يبارك فيكم جميعا، ويبارك في أهل بيتكم، ويرزقنا كده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأعمال، ويستخدمنا ولا يستبدلنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.